نظرية التفويض شئنا أم أبينا. بس هي خفية، هي تفويض، هي بس ما نريد نعبر عنها تفويض، هي تفويض شئنا أم أبينا. هس الصادر الأول من تريد تقول؟ قول مولانا نور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. مهم هي تفويض مولانا شئت أم أبينا. لا شنو معنى مولانا أنه هؤلاء يكونون واسطة الفيض؟ هذا التعبير اللي تشوفوه كثير يعبروه، وأنا اعتقادي 99% ما يدري شنو معنى. يقول أئمة واسطة فيض والرسول واسطة فيض، بس شنو معنى واسطة فيض؟ واسطة الفيض يعني شنو؟ يعني الله من انطاه يعني ترث جوبه، فعندما صار ممتلئ الجيب بعد هو شنو صار؟ هو بدأ يعطي كما يشاء. هالشكل هذا معناه شنو؟ معناه انقلاب الفقير غني. بينك وبين الله إذا صار الفقير غني بعد شنو احتياجه للغنى؟ إلا من باب التأدب والاحتراف، مجاملة بعد مجاملة، وإلا هو جيوبه ممتلئة لو مو ممتلئة؟ غني لو مو غني؟ هو غني، هو بعد محتاج إلى هي اللجئ إلى إله، محتاج إلى هو ما محتاج. شوفوا هذه النظرية وين تفصلنا مولانا. وهاي نظرية التعليم منا تخرج رأسها أن الأئمة يعلمون، يعني أئمة ما محتاجين هاي يمدون إذن الله، لأن اللي يمد إذا الله يدعو يعني شنو محتاج ولا مو محتاج؟ إذا قلت بأنه يمد للتعليم يعني هو محتاج ولا مو محتاج؟ ها جاوبوني، هو مو محتاج. إذا هو تفويض هذا، ولكنه هو تميز لأنه ده يوصل للتفويض هذا. هاي نظرية أنهم هم لا يحتاجون، هم لا يحتاجون، هم لا يتعبدون، هم لا يتنسكون، هم هذه معناه أنهم يجواجدون لكل شيء، ما محتاجين غيره. أما نظرية الإنكار الفقري ما صدر المتألهين شو تقول؟ تقول هم واجدون لشيء أو ليسوا واجدين لشيء حتى بعد العطاء، واجدون أو ليسوا بواجدين. وبتعبير سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا الفقير في غناي. هذا الفقر مولانا ذاتي، والذاتي لا يتغير لا يتبدل، محال انقلاب يلزم في الحقيقة. من هذا إذا تذكرون إحنا في بعض الأبحاث السابقة قلنا هاي قضية التعليم أساسا يلتفت إليها، لأن اللوازم هوين يقين عندي أنه ما يلتزم باللوازم، ولكن ما منتفت اللوازم. هذه لوازمها، لوازمها التفويض، لوازمها أن يكون الفقير بعد الإعطاء غنيا. فإذا بعد عندما قالت الآية المباركة هو الغني الحميد، خلوا بصفة منه، ها هو الغني الحميد، و منو بس الصادر الأول منو تريد تسميه؟ سميه، أنا ما عندي شغل. ليس كلامي في التفسير، هذا خلاف ظهور القرآن أو مو خلاف ظهور القرآن؟ القرآن صريحا يقول هو الغني الحميد. فإذا أنت هذا بعد الإعطاء صار غني بعد فقط هو الغني، نعم في الحدوث هو الغني، أما في البقاء هم الأغنياء. شوفوا هاي نظرية التعليم وين طلعت؟ طلعت راس من نظرية الأشاعرة، احتياج حدوثا لا بقاء. أي هذا تجد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يئن هنا، يئن من قلة الزاد وبعد السفر. سفر أكو وسفرا يا متناهي، لا يتصور واحد أنه يصل إلى مقام بعد خلص. هذه التعبيرات توهم مقام واحدية مقام أحدية، وأما وصلوا إلى مقام واحدية يتطورون بأنه هذا متناهي، فيتطورون بيجروا خمولانا لا قرية وراء عبادة، خلاص بعد انتهى كل اللي لابد موجود حوصا علم الجهد، علم الكتاب، وعلم الكتاب طالعناه افتهمناه، خلصت القضية. هذول لو يلتفتون معناه ماذا؟ معناه أن الله متناهي صار، لأن السفر الثاني سفر في من؟ من الحق إلى الحق. وإذا استطاع مخلوق أن يقوي هذا السفر بكامله فصار متناهي الحق، لو غير متناهي متناهي. وبالبرهان ثابت أن الله شنو؟ لا متناهي. فالسفر فيه متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. فالإنسان المسافر متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي، لأن السفر لا متناهي. إن شاء الله إحنا في بحث الفلسفة نبين أن المسافة هي هذا السفر. هلا أتكلم جملتين لأنه الوقت راح ينتهي. متى يسمونها النفس تسافر؟ ولكن مرة السفر مادي يبدي منا الجسم، جسمك يبدي منا وين ينتهي؟ هنا. هذا هاي نسميها مسافة. وأخرى المسافة معنوية مو مادية مجردة. والنفس وين تسافر؟ ها؟ في تلك. وذيك مو سد مسافة ناهزة موجودة وأنت لابد أن تطويها، أنت بحركتك ماذا؟ تطويها مرحلة بعد مرحلة. فإذا كان السفر لا متناهي فالمسافر لابد أن يكون ماذا؟ لا متناهي. بعد كمالات الأئمة تقف عند حد يقولون بعد خلص مولانا شايفين هذا اصطلاح فارسي اكو يقول فارغ التحصيل، يعني شنو؟ يعني تحصيلاته انتهت، فرغ من كل التحصيلات. في السفر المعنوي مولانا فارغ تحصيل، احنا ما عدنا حتى الصادر الاول. ان اهل السماء يطلبونه كما تطلبونه. تتصورون ذلك صاروا مجردات خلاص بعد كل شيء يعرفون وكل الكمالات حصلت لهم، طلبا ما كنا اكو كل بحسبه، لكن عنده طلب. لهذا الاكابر من علمائنا عندما كانوا يسأل يقول ماذا تريد في الجنة؟ كان يقول، انا سامع من استاذين او اكثر، ماذا تريد في الجنة؟ كان يقول اريد ان افهم نهج البلاغة على يد امير المؤمنين. أمير المؤمنين بعد هذا علمه وين خلاه؟ وين خلاه مولانا؟ خلاه في نهج البلاغة. وبتعبير السيد حيدر الآملي هذا قرآن علي. علمه بعد هذا، ما عنده علم وين خلاه؟ في نهج البلاغة. ورسول الله أيضا ما عنده علم وين خلاه؟ في القرآن. سواء إنسان البعض تقول لا هذه القرآن فوق رسول الله، فبحث مفصل أن مقام القرآن فوق مقام الرسالة أو الرسالة فوق مقام القرآن أو متساويان، فبحث لطيفا لطيف في نفسي. إذا قلنا القرآن علم الله فوق الرسول، إذا صار علم الرسول فيصير شنو؟ متساوي له. المهم انتهينا إلى هنا، إن شاء الله بكرة نكمل، فقط أنا ألخص ما انتهينا إليه إلى هنا. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتائج، وهي أن الله خالق كل شيء، وهذا من محكمات القرآن. لماذا؟ للدليل العقلي الذي يثبته. وهذه القضية الله خالق كل شيء تثبت لنا أنه الفاعل القريب أولا، وتثبت لنا أن لا معطي في دار الوجود ثانيا، وتثبت لنا أن الولاية التكوينية بمعنى الإيجاد والإعطاء بهذا المعنى منحصر بالله سبحانه وتعالى. هذه الولاية التكوينية بهذا المعنى لا توجد لغيره سبحانه وتعالى، يعني بمعنى الإعطاء، بمعنى الإيجاد، بمعنى إيجاد ما لم يكن، هذا منحصر بالله سبحانه وتعالى. نعم، جئنا إلى الطائفة الثانية من الآيات وهي التي نسبت آثار إلى مؤثرين إلى فاعلين. قلنا بأنه نحتاج إلى مقدمة، هذه المقدمة ما هي؟ وهي أن الموجودات على قسمين، تأخذ بعضها الفيض مباشرة وبعضها لا مباشرة. من هنا صرنا بصدد بيان ما معنى يأخذ مباشرة لا مباشرة. هذا بكرة إن شاء الله لابد أن نبين معنى